ما كان يتحرى السجود إذا أراد أن يدعو، إنما كان يدعو في سجوده، لا أنه إذا أراد أن يدعو سجد. فحينئذ نقول له هذه بدعة، لا تعبد الله على مزاجك، فإنك لا تدري ما الذي يحبه الله ويرضاه. يبقى لا تتقرب إلى الله إلا بما أذن لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. البيوع على العكس الأصل فيها الحل حتى يرد دليل بالحرمة. طيب النهارده الأمة المسلمة أمة تعاني ضعفا وهوانا لا يخفى على ناظر، وتخلفت كثيرا عن ركب الحضارة، وصار أعداؤنا هم المنتجون ونحن المستهلكين. طيب الرجل المنتج كافر، مسألة حلال حرام دي مسألة لا تعنيه في شيء، هو الذي يعنيه المكسب، فيوم يضع من القوانين ما يضمن له المكسب. طب أنت رجل تاجر مسلم تريد أن تشتري بضاعة من منتج كافر، خلاص ألا يكون لك مفتي تعرض عليه الشروط، تقول والله أنا عرضت علي الصفقة الفلانية، اقرأ الصفقة دي، لو أي شرط من هذه الشروط حرام أنا أتركه، فيقول لك مثلا ده حرام الصفقة لا تحل به، أو ده ممكن يكون البديل كذا، أو ده مكروه، فتكون أنت على بصيرة من أمرك، وأنت بتجمع المال لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن وظيفة المال كما في صحيح مسلم، قال يقول ابن آدم مالي مالي، كل ما تكلمه يقول لك فلوس، معك درهم تبقى تسوي درهم، معك جنيه تسوي جنيه، مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذه وظيفة المال. فأنت لما تترك بقى الملايين وراك لمن؟ عايزين دراسة جدوى، نقف لمجرد لوجه الله كده، نقف ونسأل أنفسنا، نجمع هذا المال من الحرام أو من الشبهات لمن؟ هيروح للوريث؟ حلال زلال لا إشكال فيه، وأنت تسأل عن كل من لي من فيه؟ يعني الواحد يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويسأل يوم القيامة سؤال الأغنياء؟ فالنهاردة أنت يجب عليك وجوبا أن يكون لك مفتي، لا سيما المفتي لا يتقاضى مالا، المحاسب يأخذ فلوس، والمستشار القانوني يأخذ فلوس، والمفتي لا يأخذ أجرا. ممكن تأخذ معاه ساعة على التليفون عمال تستشيره وتقول له السلام عليكم، وتحط سماعة التليفون وخلصنا على كده. ممكن تاخده معاك في رحلة ولا بتاع عشان يشوف البتاع ده مجانا، ومجانا ومع ذلك هين على الناس. ليه؟ الإمام البخاري والده كان تاجرا، وكان تلميذا للإمام مالك، وتلميذا لحماد بن زيد وإسماعيل بن علي. يقول الإمام البخاري أن والده لما مرض دعا ولده محمدا، محمد بن إسماعيل البخاري، وقال له يا بني اسمع بقى كلام الناس التجار الذين يعرفون لماذا يجمعون المال أو كيف يجمعون المال. قال يا بني تركت لك 1000 درهم، مليون درهم يعني، ما أعلم درهما فيه شبهة، مش ما أعلم درهما حراما، لا، ما أعلم درهما فيه شبهة. طب جات له ازاي دي؟ تلميذ مالك، كلما أراد أن يعقد صفقة سأل مالكا، سأل حماد بن زيد، سأل إسماعيل بن علي، فنجا. يبقى إذن عدم الاكتراث بالنظر إلى العالم هذه مشكلة كبيرة تهدد قلب الإنسان. الإنسان بيمرض أي مرض عضوي يذهب إلى آخر مكان في الدنيا طلبا للعلاج، وممكن ينفق ما جمع في حياته حتى يفلس دفعا لهذه العلة. فإذا ما قسى قلبه لا يكلف خاطره أن يرحل إلى عالم ليجلو قلبه، أو أن يستفتي عالما ليجلو قلبه. هذا القلب أنفس ما فيك، وزي ما بقول الشياطين كلها بتتصارع لإحراز هذا القلب، فإن نجوت به فقد نجوت فعلا، وتم سيرك أتم سير إلى منزلك. طيب، إذا كان الأمر كذلك وطريق العبودية طويل والشياطين على الرصد، تعرف الشيطان ده بيلبس لك 1000 وش، انت رجل تقي يدخل لك من باب التقوى. طب يدخل لك من باب التقوى يعمل معاك ايه؟ يوقعك في البدعة. الشيطان بيسلك الى الانسان عدة ابواب: الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة، بل يسلك إليه طريق المباحات. إزاي؟ يأكل لحد ما يملى بطن. طب ما هو الأكل حتى الشبع ده مباح، ليس حراما. أنت أكلت حلال صحيح وملأت بطنك صحيح، لكن نمت وكان من عادتك أن تقوم الليل فنمت، يبقى ضيع عليك قيام الليل. عملت مباح صحيح، لم ترتكب حرام. هو الشيطان لابد أن يأخذ منك أي شيء، مش عارف يطلعك بره الطريق يكعبلك على ما تقع على وشك وتقوم وتقعد تمسح وشك كده وتعمل مش عارف ايه، عطلك عن السير. فهو إن لم يزل قدميك عن الصراط يعطلك عن السير. إن الشيطان الإنسان عدو مبين. طب أنت سائر بقى إلى الله عز وجل، عمال تتقلب في منازل، من ضمن المنازل أو من أهم المنازل التي ينزل العبد فيها منزلة الرجاء، وهذه المنزلة هي التي أريد أن ألقي عليها ضوءا يسيرا في هذه المحاضرة. منزلة الرجاء اللي هي منزلة الطمع. الطمع كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. منزلة الطمع دي أو منزلة الرجاء هي تمني الحصول على الثواب بغير استحقاق. ما هو طمع يعني طمعان فيما ليس له فيه. طيب، فلنقرر أولا أنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. خلاص اغسل إيديك، إن عملك وصلك، حتى لو كنت أجد الخلق فلن تكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين لنا أن عمله لا يدخله الجنة. يبقى ما بقي إلا الطمع. الرجاء في ثواب الله تبارك وتعالى. والناس راجيان، طائع وعاصب، فالطائع يرجو أن يقبل عمله والعاصي يرجو أن يغفر له. وقد اتفق العلماء جميعا على أن الرجاء لا يقبل إلا بعمل، فإن خلى الرجاء من العمل فهو الغرور والكسل. خلاص، يبقى الإنسان الذي يتمنى على الله الأماني ولا يعمل ده مش موضوعنا الآن. موضوعنا في رجلين: طائع وعاصب. طائع يرجو أن يقبل عمله، وعاص يرجو أن يغفر ذنبه. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالراجي لا يترك عملا مهما كان دقيقا إلا ويعمله لعل نجاته فيه. يعني أنتم تعرفون إن شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي تشرب من بئر إذ وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فنزعت موقها ونزلت فملأته ماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. أنا بقى عايز أفهم، يعني لو واحد منا ألقيت عليه هذه المسألة، امرأة تتاجر بعرضها محترفة الزنا، سقت كلاب الدنيا، ده يساوي زنية؟ وما سقي كل، ده اسمه كل. هذه امرأة فعلت هذا الشيء، شكر الله لها فغفر لها. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. هل احنا بنمشي في الشارع بالله مثلا الزجاج المكسور والكلام ده، انت ممكن وانت ماشي كده الزجاجة المكسورة تاخدها ترميها على جنب يكون فيها نجاتك وانت لا تدري، لان الذي يثيب هو الذي لا يسأل عما يفعل ولا يقال له لما ولا كيف. لأجل هذا الراجي لا يترك عملا مهما كان صغيرا. وتأمل هذه الحكاية، وهي حكاية صحيحة الإسناد، رواها ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو بيحتضر وكان أولاده حوله، فقال لهم: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا له: يا أبانا، ومن صاحب الرغيف؟ قال: كان رجل راهب في بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، وكان ينزل للبلد يوما واحدا في كل سنة أو في كل شهر، كان ينزل يوم واحد. كنت عارف الرهبان أصحاب الصوامع زي جريج العابد كده. جريج العابد لما عمل لنفسه صومعة واعتزل الناس، الصومعة دي كانت فوق وما كان لهاش سلم، طب ومال كان بيطلع لها ازاي؟ كان رابط فيها حبل من فوق، ينزل على الحبل ولما يحب يطلع يطلع على الحبل، وهم واخد الحبل فوق عشان ما فيش حد يطلع او سلم. هتلاقي واحد كل شويه طالع له خبط عليه يقول له: عايزين والله يذكرنا بالله ولا بتاع، يقعد يضيع له وقت. هو رجل عابد بقى شغلته بقى يعبد ربنا بكده. فكان بينزل يوم 70 سنة عباده. ففي يوم من الايام نزل فراى امراه جميله سرقت قلبه وخلبت لبه، فكان معها 7 ايام ضاجعها في الحرام 7 ايام، ثم افاق. الغشاوة اللي على عينه دي افاق منها. تعرف الانسان اذا رأى المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم: ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فاذا رأى احدكم المرأة تعجبه فليأتي اهله فان معها مثل الذي معه. ممكن المرأة تكون في غاية القبر تشوفها تقطع الخلف من منظرها، ومع ذلك أول ما تشوفها والشبك وقوة الشبك تحس إن إيه، زي ما يكون لوحة لبس نظارة كده، ها، رآها على غير حقيقتها. ده اللي حصل لهذا العابد. أغشي عليه، رأى امرأة جميلة بعد ما قضى وطلوا أفاق، وندم أشد الندم، فجعل لا يخطو خطوة إلا سجد سجدة. شوف بقى هربان، كل خطوة يمشي يقوم سجد سجدة، يقوم يمشي خطوة يسجد سجدة، وهكذا. فضل ماشي ماشي ماشي لحد ما وصل لمجموعة من المساكين، كانوا 12 مسكين. كان تعب جدا، أول ما وصل لهم رمى نفسه في وسطهم. 12 مسكين دول كان فيه راهب بيتصدق على 12 مسكين ب12 رغيفا في اليوم، كل واحد من المساكين دول له رغيف. طيب لما الراهب الجديد ده جاء ورمى نفسه وسطهم، مش بقوا 13، زاد واحد. فجاء الراجل معاه الجراية بقى للخبز ده ولا، وقعد ايه يرمي الواحد، كل واحد رغيف رغيف رغيف. فالمهم الراهب الجديد ده، الضيف الجديد ده، خد رغيف. اخر واحد اللي هو بقى رقم 13 بعد حلول الضيف الجديد مالوش رغيف. فبيسأل الرجل بيقول له: أين رغيف؟ قال: ما كتمتك شيئا. وسأل بقى الجماعة: حد خد رغيفين؟

ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. الرجل ده ما جنايته اللي هو بيقول لك يعني لا يعذبني عذابا وعايز يهرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري أن هذا الرجل كان يعمل نباشا للقبور، يدفنوا الميت يوم داخل القبر واخد الكفن وسايب الميت عريان. النهاردة ده زمان، النهاردة بيسرقوا الجثث. جماعة طلبة الطب والكلام ده يروحوا للحنوتي الراجل بتاع القبور يقول له عايزين جثث، عايزين العظم والكلام ده عشان نتدرب عليه ونتعلم عليه، يوم فتح القبر ويسرق الجثة كلها، مش بيسرق بقى كفن. ودلوقتي بقى التجارة الرائجة الآن قطع غيار، ياخدوا البني آدم يخطفوه يبنجوه وبعدين يبتدي يفصصوه بقى، يبيعوا الكبد بتاعه، يبيعوا عينيه، يبيعوا رجله، يبيعوا القرنية، قطع غيار. يعني ده سرق الكفن بس، ها؟ ويقول لك لئن أدركني الله ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قالوا له خلاص مات الراجل، نفذوا الوصية بتاعته، جاء حولعوا فيه حرقوه وقعدوا يدقوا بقى في العظم بتاعه لحد ما بقى الراجل كله على بعضه كوباية رماد كده. وانتظروا بقى في يوم عاصف وبتاعه والكلام ده، وبعض الروايات قال قسموا التراب بتاعي ده ثلاث أقسام، قسم رموه في البحر وقسم رموه في البر وقسم طيروه في الهواء. كل ده ليه؟ حتى يعجز ربه بزعمه. المهم عملوا المسألة دي، فالله عز وجل أمر الأرض أن ترد ما أخذ، ثم قال له كن فاستوى بشرا. قال ما حملك على أن فعلت؟ قال خشيتك يا رب. قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك. ده الحديث الأولان العجيب اللي الزهري بيقول لمعمر ألا أحدثك بحديثين عجيبين، ده الحديث الأولان. الحديث الثاني قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، تركتها تموت هزلا. قال الزهري بعد هذا الحديث لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. يعني الكلام ده يتكل على الرجاء، ييأس من الخوف، وهو لازم الرجاء والخوف يكونوا الاثنين متعادلين. إذا غلب الرجاء دخل المرء مرحلة الغرور، وإذا غلب الخوف دخل المرء مرحلة اليأس، فربما كفر إذا علم أنه لا ينجو. فعايز يقول لك أدي رجل مثلا فعل ذنبا عظيما، ولمجرد أن كان في قلبه خشية ورجاء أن يغفر الله له، أو رجاء أن يفر من الله حتى لا يقع تحت العقوبة، غفر الله له. وامرأة لها عمل، عملت أعمال صالحات كثيرة، ومع ذلك دخلت النار في هرة حبستها، لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا وإياكم بالإيمان، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، والله نسأل أن يضاعف لشيخنا الأجر والثواب. وردتنا فضيلة الشيخ الكثير والعديد من الأسئلة، جميع الأسئلة صدرت بقول السائل إني أحبك في الله. يقول السائل سمعت حديث إذا علم الناس ما في الصف الأول لاقتتلوا عليه، أو بما يعني معنى الحديث، فما صحة هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. أما هذا فحديث صحيح، واللفظ المشهور لاستهموا عليه، أو اللفظ الآخر لكانت قرعة، يعني الحرص على الصف الأول. لو دخل اثنان فوجد فرجة في الصف الأول

اقترب. ليه؟ لأنك إذا لم تقترب اقترب الفاسق والأمير أو الحاكم أو الوالي كما قال الليث بن سعد كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي، يعني المصب مصب النهر. لو أنت عايز تعكر النهر كله زي ما بعض الناس كده على مصب نهر النيل عندنا جاب الاستاكوزا، يعني حيوان بحري بياكل السمك، فعايز يضيع الثروة السمكية، فجاء من مصب النيل وقام أفرغ ليه الاستاكوزا دي بتنمو كده كالدود وبتلتهم الأسماك كلها. طيب ما كده طالما صب المسألة دي وضعها في المصب كل السواقي والقنوات هيدخل منها الكلام، فهو عايز يقول كده، يقول الوالي كرأس العين، إذا تكدرت رأس العين تكدرت السواقي التي تأخذ الماء من هذا العين. فالعلماء بقى على فريقين، واحد قال لا تقترب لأن أنت إذا لم تقترب اقترب فاسق، وبعدين هيغريه يعمل قوانين وبتاع يقوم إيه يتعب الرعية كلها. إذا كنت أنت واثق أن أنت في قربك لن تبدل دين الله ولن تبدل الفتوى ولا الكلام ده. طائفة أخرى قال لك لا ابعد واسلم، منهم سفيان الثوري. المهم الخليفة عايز سفيان، فاشتد سفيان هربا. شوف الإمام سفيان ده هو كوفي في الأصل، هرب راح البصرة، وعلشان ما فيش حد يعرفه اشتغل عامل على بستان. طبعا الخليفة قال اللي هيجيب سفيان هديله 10,000 درهم. تعرف بقى أغلب الناس ممكن يبيعوك مع أول محطة، 10,000 درهم يدل عليك وبلغ فيك وياخد فلوس. فسفيان الثوري بقى ايه راح بستان في البصرة كده واشتغل غفير على البستان عشان مش حد يعرفه. فمر به رجلان، اشوف بقى بحكي لك حكاية ممكن تؤثر فيك كثيرا وتقيم قدميك على الصراط. مر بسفيان رجلان، فواحد قال له ايه، قال له هات لنا تمر ناكل. طبعا ده عابر السبيل وبتاع، فالمهم جاب له رطب وحط الرطب امام الرجلين فبياكلوا بيتسهروا مع بعض كده. فقال احد الرجلين لسفيان رطب الكوفة احلى ام رطب البصرة؟ فقال له سفيان اما رطب البصرة فما ذقتها. قال له ده انت غفير بستان رطب مش هتاكل، ده احنا بنقول طباخ السم بيدوق، يبقى انت ازاي راجل غفير على بستان وفي البصرة كمان وما تاكلش رطب البصرة؟ قال اما رطب البصرة فما ذقتها. فقام واحد من اللاعبين ايه قال له والله ما اكذبك، ان الكلاب في البصرة لتأكل الرطب من كترها يعني. فقام واحد من الاثنين موطع على صاحبه قال له اقسم لك هذا سفيان الثوري، يلا نبلغ فيه عشان ناخد 10,000 درهم. أول ما سفيان حس بالمناجاة دي اشتد هربا، ساب البصرة وفضل هربان ومش عايز الخليفة يعتر بيه. ليه؟ خايف على نفسه. الإنسان الهارب بيبقى خايف، بيتصور كل بني آدم جاسوس وكل إنسان عارف القصة بتاعته، كل إنسان هيبلغ فيه، فماشي بقى زي الهربان عمال يبص يمين وشمال. المهم الشرطة شافته بيبص يمين وشمال قال لك ده حرامي لص، لأن كان من خوارم المروءة قديما أن تلتفت في الطريق. فقبضوا عليه ودوا لمين بقى؟ ودوا للمحافظ بتاع الإيه؟ الإقليم ده. صادف بقى أن المحافظ بتاع الإقليم ده مع ابن زائدة الرجل الجواد الذي يضرب بجوده المثل، فدخلين واخدينه قبضين عليه بقى، وسفيان يعني باين عليه أنه مخضوض. قالوا له احنا لقينا الرجل ده عمال يتلفت كده وبتاعه. فسأله معلم بن زياد قال له اسمك ايه؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. هو صادق، هو عبد الله وابوه عبد الرحمن، كلنا عبيد لله عز وجل. فأحس معلم بن زياد ان المسألة مش مظبوطة كده، فقال للحرس اخرجوا، وقال اقسمت عليك بالله لما انتسبت، قل اسمك صح، ألست سفيان الثوري؟ قال بلى. تعرف قال له ايه معنى بن زائدة؟ قال له خذ اي طريق شئت، اهرب بجلدك، والله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. فضل بقى الخليفة يدور على سفيان هربان من بلد لبلد. ففي موسم الحج قالوا للخليفة الرجل ده يعرف سفيان، فقام رمينه الختم بتاعه، ختم الوشعار الدول اللي احنا بنقول عليه ختم النسر ده اللي كل المصالح بتمشي بيه، قام رمينه الختم وقال له خذ هذا واعطه لأبي عبد الله وقل له يحكم في الناس بالكتاب والسنة. هو أنا عايز سفيان ليه؟ أنا عايز يبقى جنبي أستفتيه والكلام ده. فالراجل راح لسفيان في المخبأ بتاعه قال له ده الأمير قال كذا وكذا وكذا، قال له يا مغفل أنا لا أخشى إكرامهم، أنا لا أخشى إهانتهم ولكن أخشى إكرامهم، فلا أرى منكرهم منكر. كان من عاقبة سفيان إيه؟ أنه مات هاربا، مات في بيت يحيى بن سعيد القطان، كان حجره راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان ورجليه في حجر عبد الرحمن بن مهدي. وبينما هو كذلك إذ بكى بحرارة فقال له حماد بن سلمة أتخشى ذنوبك؟ فتناول سفيان تبنة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. سفيان يقول هذا الكلام كلما غلظ دين المرء زاد خوفه. وسفيان الثوري رحمة الله عليه قال له مرحوم بن عبد العزيز لما رآه يبكي قال له اثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. لما تقرأ الكلام ده في ترجمة سفيان أو في ترجمة مثلا حماد بن سلمة أنه لو قيل لحماد القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. فلما تقرأ سير هؤلاء العلماء هتستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن تعلم أن هذه الأمة عظيمة وأنها أمة ولادة متخصصة في صناعة الرجال، وأن أمة تنجب أمثال هؤلاء لا تموت أبدا، يديك الأمل لا سيما في زمان الضعف والهوان. الحاجة الثانية أن تقبس من طباع هؤلاء ومن عبادتهم ما يعينك على أن تسلك دربك. يعني منصور بن المعتمر رحمة الله عليه كان كثير القيام، وبعدين لما مات جارهم ولد كده سنه 14-15 سنة قال لأمه إيه؟ قال لها يا أم أين النخلة التي كانت على دار منصور؟ كل ما يطلع يلاقي حاجة واقفة كده تمام؟ فتصورها نخلة فقولها فين النخلة اللي كانت على دار منصور؟ قالت يا بني هذا منصور مات. منصور ده كان يقوم الليل فتتورم قدماه، وأشرف أركان الصلاة القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت أو طول القيام. كان يفضل واقف، تطلع تلاقيه واقف يقرأ زي سفيان الثوري برضه. سفيان الثوري هو مستخبي كده من الخليفة ظل 3 أيام لا يجد طعاما ومش راضي يكشف نفسه، لأنه لو كشف نفسه هيقبضوا عليه على طول. فكان على طول حاطط عباية كده على إيه؟ على رأسه كده وبتاعه مستخبي. عبد ربه ابن شهاب أخت سفيان قالت له أنت رايح مكة؟ قال لها نعم. قالت له ممكن تاخد الزوادة دي لسفيان؟ قشطة وسمنة وفطير وبتاع والكلام ده. فبيقول إن أنا رحت فوجدت سفيان سلمت عليه مرضاش يرد السلام، السلام عليك يا أبا عبد الله مرضاش يرد السلام. قال له أنا جاي من عند أختك وجايب لك أكل. أول ما قال له أكل قفز سفيان وقال قرب. قال فأكل أكلا جيدا، ما كلموش خالص، أكل أكل تمام يعني. وبعدين قال ثم التفت إلي وقال إذا زيد في علف الحمار زيد في عمله، ثم قام الليل حتى برق الفجر. يعني لما أكل ها اشتغل. وفي الرواية الثانية قال له إيه؟ قال إذا زيد في علف الحمار زيد في، قال أطعم الحمار ثم كده. شو احنا لسه بنتكلم؟ بقول لك الشيطان ممكن يخلي الانسان ياكل اكل تمام لحد ما يملى معدته وينام عن الورد بتاعه. عشان الثوري اكل لحد ما ملى بطنه وقام يصلي. فانت لما تقرا سير هؤلاء العلماء والعباد وتترقى بقى لما حد ما تطلع للصحابه، لا شك ان هذا يعينك كثيرا على تحقيق الاستقامه. اسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ونقول له جزاك الله خيرا على هذا الكلام الطيب، ونذكركم بمحاضرة الغد، فمحاضرنا هو فضيلة الشيخ نبيل العوضي، ومحاضرته بعنوان لو أن الله هداني. لو أن الله هداني هو محاضرة الغد لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. وجاء وقت السحوبات الآن، فنسحب إن شاء الله على الجوائز.